الشريط الثالث من كتاب النكاح من بلوغ المرام. نعم، احنا من مراد نحن نريد العبودية لله، عبودية عامة. نعم، مثال العامة كل شيء. لا، مثال من القرآن. وما من شيء إلا يسبح بحمده. نعم، هذا اللفظ عين بعد سبحانه وتعالى وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أحسنت، قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية عبودية كونية قدرية لا يمكن أن يشذ عنها أحد. طيب، لو فرضنا أنه زعيم عظيم مسيطر على خلق كثير، هل يخرج عن هذه العبودية؟ لأنه وإن أعطاه الله سبحانه وتعالى وملكه شيئا من عبودية العباد له أو خضوعهم له، لكنه تحت العبودية العامة وعبودية لله سبحانه. أحسن. لأنه يأتي يوم القيامة عابد فردا. طيب، إذن حتى في الدنيا عابد للقضاء الكوني والحكم الكوني، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيب يلا محمد، الثاني من أنواع العبودية لله الخاصة، وهي عبودية الشرع، يعني الذي يتعبد لله بشرعه، مثل قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا، هذه عبودية شرعية، هي عبادة عامة، عبادة بلفظ عبودية عباد أو عبد أو ما أشبه ذلك. وهي عبادية الذين أسلموا على محسن، هذه عامة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم. طيب، ذكرنا أن الخاصة عبد الله تنقسم إلى خاصة وأخص. الخاصة التي تكون للمؤمنين الخلص، والتي أخص لعموم الناس. سبحان الله، الأخص تجعلها العموم والعامة تجعلها للخلص. لو عكست لك أن يمكن أقرب بالصوت. ها؟ الأخص للخصوص والعامة يعني الخاصة لعموم الناس. طيب، مثل من الأخص؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مثل عبودية الأنبياء عموما. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق. نعم. طيب، أحسنت. الآيات الثلاثة التي تقرأ آدم، الآيات الثلاثة التي تقرأ في هذه الخطبة. نعم، سورة المائدة وسورة النساء والأحزاب. كل السور الثلاث، أقول كل السور الثلاث، واحدة في سورة المائدة والثاني في سورة النساء والثالثة. الظاهر أن عقدك النكاح ما قرأه. طيب، قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الناس سمع آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طيب، والثالثة قوله تعالى: نعم. أحسنت، هذه ثلاث آيات، الأولى في آل عمران، والثانية في النساء، والثالثة في الأحزاب. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الصحابة الكرام، قال وعن جابر، ما كمل الفوائد؟

مخصصين من حضر المسجد يدعون الدعاء الخصوص الله عليه وسلم يرغبون الناس في الدهار، والناس اللي يدعون الخاصة بالله يرغبون الدهار ويقوم على أعوذ بالله. صار هذا شر من وجهه، من وجه الأمر بالباطل ومن أكل المال بالباطل. نعم، والثاني ضرر يقوم على الخارج بحيث. نعم. أخذ يقول الناس ما قد يمنع. أي. يعني يكون يأخذون عصر. هذا صحيح، ينبغي لطلبة العلم أن يبينوا هذا الناس. وأنا أذكر أنه مرة نحن في جدة لدعوة الحجاج وتوجيه الحجاج، وأشيع بين الناس أن الحكومة وفقها الله منعت السفر إلى المدينة لقرب موسم الحج، يعني قافلت السفر إلى المدينة، لأنهم إذا أظن إذا كان يوم رابع من ذي الحجة قافلوا السفر لأن لا يفوت الناس الحج. ففي واحد كبير السن حوالي ما بين 50 إلى 60 جعل يبكي بكاء عظيما. لماذا؟ قال فاتنا الأنوار، فاتنا الأنوار. وش الأنوار؟ خازر خلي. قلنا يا أخي هذا أهوى من أن يفوت في الحج، أهوى كلابدا الأنوار الأنوار. وذكر ففهمت من هذا أن غالب نيته أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة الحقيقة. يعني كثير من العامة يفضلون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على الحج ويرونه أكبر من هذا. نعم شيخ، بالنسبة لأولي الأرحام هل يعتبرون العائلة عائلة الشخص؟ يعني كلها أحيانا تكون عائلة كبيرة جدا. نعم، فهل يعتبرون العائلة هذه كلها يعني هم أولو الأرحام؟ كل الأقارب، كل الأقارب ذوي الأرحام، لكن أحقهم الأقرب فالأقرب. يعني ليس مثلا أبناء، ليس أبناء العم البعيدين كأبناء العم القريبين. شيخ، ما الآثار المترتبة على الدعاء؟ على إيش؟ على تشهد الحاجة. الدعاء الآثار المترتبة على هذا، الآثار أن المترتبة أولا الأجر والثواب بامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، والثاني أنها ربما تكون سببا للبركة في هذا العقد أو في هذه الحاجة التي قدمت بين يديها، كما أن البسملة عند الأكل سبب للبركة، الله يبارك بالطعام ويطرد الشيطان منه. شيخ، بالنسبة إلى فعل الطاعة لمصلحة مثلا دنيوية، مثل الآن أذكار النساء للحفظ من الشيطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من قرأ سورة آية الكرسي لا يقرب الشيطان. نعم. طيب، تبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا القيد ما يدل على أنه يفعل هذا؟ هذا أي نعم، هذا ينبغي أن يفعل، وهذا من باب الحث، من باب الحث عليه. فقارئ آية الكرسي يستفيد فائدتين: أولا التقرب إلى الله في قراءتها وأنها تحميه، والثاني هذه الفائدة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. معلوم النبي عليه الصلاة ما ذكر شيء إلا لأجل أن يكون مراد للإنسان. نعم. هذا احتمال، لا شك أنه احتمال وارد، أنه يعني لولا بني إسرائيل اعتادوا أن يخزنوا اللحم حتى يخنز ما خزنه الناس حتى يبقى ويخنز، لكنه خلاف ظاهر اللفظ. ولا مانع من أن الله يعاقب قوما بعقوبة تكون ممتدة إلى من بعدهم من أجل أن يذكروهم بالسوء. عندما قد يقال انه للتعليم، وقد يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام لولا ان الله اعانه على نفسه لكان منها شر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد

متزينة بكحل أو مكياج أو غيره، لماذا؟ دعونا من أصل، لأنها ما هي بزوجته الآن، امرأة أجنبية يا أخوان، امرأة أجنبية منه. وفيها أيضا مفسدة غير هذه، إذا جاءت متبهية بهذا البهاء ثم بعد العقد والدخول عليها لم تكن على هذا الوصف، يعني ما جاءت متبهية ولا متجملة تجملة عند الخطبة، ماذا تكون نفسه؟ يحصل منه ما يسمى برد الفعل، يقول سبحان الله وين المرأة اللي ذكر اليوم لما خطبتها وإله مثل القمر الآن صارت مثل السهى. نعم صحيح هذا، فربما إنه يحصل بذلك رد فعل، وهذا نرتقي به إلى مفسدة مجيء الرجل عند النساء في المحفل، محفل الزواج وهن كاشفات، فإن هذا مع تحريمه فيه خطر وضرر على المرأة نفسها، لأنه قد يكون في هؤلاء النساء الحاضرات من هو أجمل بكثير من امرأته، وحينئذ تنكمش نفسه ويكون فرحه بهذا الزواج غما، لأنه احتقر زوجته عند هؤلاء النساء اللاتي نظر إليهن، وهذا من المحذور العظيم. نعم ايش؟ نعم ربما يستدل به، لكن مهم من عادي عندهم، هذه مسائل نادرة، وهذه لأن الخليفة رضي الله عنه ليس كغيره. لا هو إذا مكنوا من النظر إليها فهم هذه أين يجوز؟ ليش؟ لأن الأصل في الغالب أنه يجاب، لكن لو كان بيخطب من قوم أعلى منه فالغالب أنه لا يجاب. نعم حتى لو تساوى فظهر لا بأس به، هم قال العلماء قالوا إن يغلب على ظنه الإجابة، وهذا معناه أن لا يغلب، مرادهم أن لا يغلب على ظنه الرد. نعم بعد إيش؟ يكون صديقا لأخي المخطوبة فيقول كيف أراها؟ يقول أنا أقول لك إياها، فمثلا يأتي إليها على صفة، مثلا المرأة ما ترضى أنها ترى على هذه الصفة، كان يريه إياها مثلا وهي تغسل غسيل بغض هذا، هي ما ترضى بها، هل هذا يجوز؟ ما في بأس، ما في بأس. نعم ايش؟ يأجل السلام حتى يكون الدخول ان شاء الله. ابدا ولا جوسا، لا جوسا. هذا حالي تستدل على حرمة نظرة الرجل المرأة مثل رجال هيئات يضطرون للنظر للإنكار، ينظرون إلى السوق أنهم كيف يمكنون المنكر إذا لم يعلمون، يضطرون إلى النظر إلى النساء. هذا قال العلماء إنه لا بأس أن ينظر الرجل للمرأة للحاجة، وذكروا من جملة الأشياء النظر إلى المشهود عليها، مثل لو كان شهد على امرأة بوجهها بعينها ثم عند أداء الشهادة عند القاضي احتاج إلى أن ينظر إلى وجهها هل هو الوجه الذي كان تحمل الشهادة عليه أو لا، فهذا حاجة ولا بأس. نعم واجب. نعم عمر بالرجوع عقد عمر بالرجوع والنظر يعني ما رأيتها، لكن راجعها وشوف تحقق عمر، وأظن شرحناه يقينا.